بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس التاسع بعد 200 في سيرته صلى الله عليه وسلم. من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة هي غزوة ذات السلاسل، سميت بذات السلاسل لبئر كان لبلي، وهي قبيلة من قضاعة ممن شاركوا في قتال المسلمين في مؤتة، وقيل لأنهم ربطوا أنفسهم بسلاسل حتى لا يفروا. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة عمرو بن العاص، وقيل إن سبب ذلك أن العاص بن وائل والد عمرو أخواله من بلي، فأرسل عمرا لعله يتألفهم إذا علموا أن والده ابن أختهم. فمضى رضي الله عنه حتى وصل إلى بئر من آبارهم وهم على حدود بلاد الشام، سمع بأنهم يجمعون له فخشيهم وأرسل يطلب مددا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه جيشا فيه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر، وأمر عليهم أبا عبيدة. لما وصل الجيش إلى عمرو بن العاص اختلف، فقال أبو عبيدة: أنا أمير على من معي. وقال عمرو بن العاص: إنما أنت مدد لي وأنا الأمير، فالإمارة لي. وهنا وقع خلاف، لكن أبا عبيدة رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن هذا، وسيأتينا إن شاء الله أنه أيضا حين عزل عمر رضي الله عنه خالد بن الوليد عن إمرة جيش المسلمين لم يخبر أبو عبيدة خالدا ولا المسلمين حتى انتهت معركة اليرموك، وهذا من فضله رضي الله عنه، وكان طيب القلب متواضعا. وقد جاء في بعض الأحاديث أن سبب تنازل أبي عبيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهم قال له: تطاوعا ولا تختلفا. فصار عمرو أمير المسلمين، أميرا على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة، مع أنهم أقدموا سابقة وهجرة وأفضل منه. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على أن المرأة يقبل بما كتبه الله له، ولا تقوده نفسه إلى أن يطلب حظا من الدنيا ويقول: أنا خير منه أو خير من هذا، أو لماذا يكون هذا أميرا علي أو مديرا علي أو متنفذا ومتحكما في. فإن الله عز وجل قد يبتلي العبد ببلاء يكون الامتحان فيه خاصا أو مختصا بجانب خضوعه لأمر الله ورضاه بقضاء الله وقدره، فيقبل ما كتبه الله له، يقبل به، فإنه لا يدري أن عاقبة الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. وإبليس إنما خرج من رحمة الله لأنه اعترض على سجود من أمرهم الله بالسجود لآدم وهم الملائكة، فقال: أنا خير منه، فنظر إلى الخيرية ولم ينظر إلى من خلقه وخلق آدم، فكانت عاقبته أن خرج من رحمة الله سبحانه. لما صار عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أميرا على الناس، ما ترك مكانا يجتمع فيه الناس لقتاله إلا سبقه، ففرقهم وشتتهم وطلبهم في كل مكان سمع بوجودهم، ودوخ بلي هذه القبيلة وهي من قضاعة، وغنموا غنائم، ثم عاد رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة. وقعت واقعة في هذه الغزوة، وهي أن عمرو بن العاص رضي الله عنه احتلم ليلة، فلما أصبح كانت الأجواء باردة جدا بردا شديدا، فتيمم وصلى بالناس ولم يغتسل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بالناس يا عمرو ولم تغتسل وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، إني تأولت قول الله: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. وأيضا جاء أن عمرو بن العاص كان قد منع الصحابة من أن يوقدوا نارا وأن يلحقوا بهارب، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في بعض كتب السير أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر: ألا ترى كيف منع الناس من حقهم في أن يتدفأوا ويوقدوا نارا؟ فقال أبو بكر: يا عمر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره إذ هو أعلم بالحرب فهو أعلم بما يصنع. فلما عاد عمر سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني خشيت أن يوقدوا نارا فيرانا العدو ويستقلون فيبيتون. إذا نظر الأعداء إلينا ونارنا قليلة استقلوا عددنا فهجموا علينا ونحن نيام ثم قتلونا. وإني خشيت إنهم لحقوا فارا أن يكون كمين لهم فيقتلون المسلمين. وهذه هي نظرة القائد، ولم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا إلا لحنكته وعلمه بالحروب. وهو رضي الله عنه كان من أذكى أذكياء قريش ودهات العرب، وكان عمر إذا رآه يقول: ما يليق بأبي عبد الله أن يسير إلا أو أن يمشي على الأرض إلا أميرا، لذكائه وفطنته ودهائه وحكمته. وكان إذا سمع رجلا عياياء لا يستطيع الحديث ولا يفصح كان عمر يقول: سبحان الله، الذي خلق هذا هو الذي خلق عمرو بن العاص، لفصاحته وبلاغته رضي الله عنه. عاد الجيش سالما قد سلمهم الله سبحانه. وهذه الغزوة تسمى ذات السلاسل، وكما ذكرنا هي كانت قبل فتح مكة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.